أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها فبصرة وذكرى

وأصحاب الحجة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدي أفعينا بالخلق لله بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقت الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يتلقى الإنسان Yeah. الله يا غالي علي يا حبيبي يا اخوي. الله الله الله حاجه غريبه قوي. نادى القران ده يفك كمان مره. الله يرضى عليك. الله يشرح صدرك. الله يكرمك يا عم عوض. يا جنبي يا والنبي الله يتوصل بينا. في رضا وفي رضا نازل عند ربنا. ولقد خلقنا الانسان ونحن ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الله يزيدك يا رب سبحانه وتعالى. سلام على الحنين عفو الحنين. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان للعذاب الشديد فيه. عينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال قال لا تختصمون قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قسمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت يوم يقول لجهنم هل امتلأت يوم نقول لجهنم من امتلأت يوم نقول لجهنم هل امتلأت يوم نقول لجهنم هل امتلأت يوم نقول لجهنم هل امتلأت يوم نقول لجهنم هل امتلأت جهنم هل امتلأت وتكون هل من وأزلفت الجنة بالمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما يوعدون بكل أواب حفيظ Thank you. وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من قتل الرحمن الغيب وجاء بقلب منيب يدخلوها بسلام. وادخلوها بسلام Oh, no. وإذا سجودي والسلام. الله أكبر. الله الله الله الله الله يا حبيبي. والسلام والسلام يا نعم يوم ينادي المنادي والسلام يوم ينادي يوم ينادي منادي من مكان قريب قريب يوم يطلع واستمع يوم ينادي من مكان قريب يوم يسمعون يوم يسمعون الصيحة يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج أصبر على ما يقول وتسبح بحمد ربك قبل الجلد وقبل الجلد يوم تشرق الأرض عنهم سرا يوم تشرق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض وما أنت